لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا على ألا تعدلوا على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا على ألا تعدلوا شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى للتقوى للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم مغفرة وأجر عظيم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم